الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس السادس من دروس شرح عقيدة الصابوني. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو عباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. وهذا هذان الحديثان صحيحان، الأول منهما حديث ابن مسعود متفق عليه، والثاني رواه الإمام أحمد وصححه ابن حجر. الحديث الأول حديث ابن مسعود إن أحدكم يرى خلقه في بطن أمه دال على عدد من الأشياء المتعلقة بالقضاء والقدر، منها الكتابة، وهذه الكتابة هي من أنواع الكتابة المرتبطة بمرتبتي العلم والكتابة، فإن مرتبتي العلم والكتابة مرتبطة بهما عدد من الأقدار، منها ما يقدره الله ليلة القدر، ومنها القدر الذي يكتب على الإنسان حينما ينفخ فيه الروح في بطن أمه كما دل عليه حديث مسعود هنا، ومنها التقدير اليومي، ومنها التقدير على ظهر آدم حينما مسح الله سبحانه وتعالى ظهر آدم، مسح على ذريته وهم على ظهره، واستخرج فريقا منهم وقال هؤلاء إلى الجنة، واستخرج فريقا آخرين وقال هؤلاء إلى النار. فهذه تقادير. ففي هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا مضى على النطفة 40 ثم 40 ثم 40 وبدأ التخليق فيها يرسل الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه كتابة قدرية. إذا كل إنسان قد كتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد أصلا في اللوح المحفوظ مكتوب، ثم يكتب أيضا في صحائف الملائكة عندما ينفخ في الروح في داخل بطن أمه، ولا يتعدى ذلك قيد شعرة، يكتب له رزقه أنه سيأكل كذا ويملك كذا، لا يتعداه قيد شعرة، كذلك أيضا أجله، كذلك أعماله. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى كتب وقضى هذه الأمور. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيضا أن قدر الله هو النافذ، وأن الإنسان عليه دائما أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر، فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أناسا قد يعملون وقتا طويلا بعمل الشر والكفر ثم يكون قد سبق الكتاب بأنه يؤمن فيؤمن، وبالعكس، وهذا أمر مشاهد. كم من إنسان عاش عمرا طويلا في الفجور والكفر بالله تبارك وتعالى ثم هداه الله قبل موته فمات على الإيمان، وكم من إنسان نسأل الله السلامة والعافية عاش على الهدى ثم غول وظل في آخر حياته ومات على ذلك. وهذا كله أيها الإخوة، هذا كله للدلالة على سبق الأقدار وأن العبرة بالخواتيم. بقي هنا، هل معنى ذلك أن هذا ظلم؟ كله إن ذلك الشخص الذي كان على الهدى ثم انحرف هو الذي انحرف، كما قال تعالى عن الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالذي يختار المعصية وطريقها قد تكون من العقوبات أن يزين الله له هذه المعاصي، نسأل الله العافية، فلا يزال يتدرج في المعاصي حتى يطبع على قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الإنسان حتى تهلكه. فلننتبه إلى هذا، فإن هذا ليس فيه ظلم أبدا. ولذا ورد في بعض ألفاظ الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا لبيان أن من هؤلاء من يعمل هذه الأعمال فيما يبدو للناس، لكن قد استبطن إما الخير وإما الخمر أو إما الشر المضاد لذلك، ولذا يختم له بخلاف ما كان يظهر للناس. فالمنافق مثلا الذي يظهر الإيمان يبقى على نفاقه حتى يموت على النفاق، والمؤمن الذي قد يقترف المعاصي ونحو ذلك لكنه آيب تائب إلى الله تبارك وتعالى قد يتوب الله عليه ويختم له بخاتمة السعادة. ولكن أيضا يوجد من الناس فعلا كما وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاش عمرا طويلا على الكفر ثم آمن قبل موته ومات على الإيمان، كما يوجد أيضا من عاش عمرا طويلا على الإيمان ثم ضل وغب. ما هي الفائدة التي نستفيدها؟ فائدتان: إحداهما العلم بأن المقادير لا بد أن تتم، بأن المقادير لا بد أن تتم. الفائدة الثانية أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، وأن لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وأن يخاف عاقبة ذنوبه. وكذلك أيضا مما يؤمن به ويعتقد أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ هنا: أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره. نعم تفضل. أشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقدر الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا النسخة التي معي، وهو حديث ابن عباس المعروف: يا غلام إني أعلمك كلمات، أحد حديث الأربعين النووية: احفظ الله احفظ، وفي آخره: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهو حديث عند الترمذي وغيره صحيح. نعم. وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن يشهد أهل السنة والجماعة ويؤمنون أن الخير والشر كله بقضاء الله وقدره، وأنه لا محيص ولا محيد عن القضاء المحتوم والقدر المحدد، وأنه لا يصيب المرء إلا ما كتب الله له. وهذا مما يجب أن يستيقنه الإنسان المؤمن دائما، أن الإنسان لا يخرج عن قضاء الله وقدره، ولا يصيبه من خير أو شر إلا بقضاء الله وقدره، ولا يستطيع أن يفر منه. ولذا قال عبادة بن الصامت لابنه وهو في مرض موته يوصيه، قال له: يا بني واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا برد الإيمان بالقضاء والقدر، برد الإيمان بالقضاء والقدر أن يرضى الإنسان بما كتب الله عليه ويسلم، فيتحول هذا الذي كتبه الله عليه من مصيبة أو ضر، يتحول بإذن الله وتوفيقه إلى نعمة ورضا، والله يهدي من يشاء بفضله إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يرد فضله، كما قال في حديث ابن عباس: الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، الأمة كلهم ملوكهم وأغنياءهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا يمكن، إلا إذا كان شيئا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يصيبوك بسوء لن يستطيع أن يصيبوك بشيء إلا بأمر قد كتبه الله عليك. نعم. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت، والخير في يديك، والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله. نعم. وهذه مسألة من مسائل القدر، وهي مسألة إضافة الشر إلى الله، لأن مما نقطع به أن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وأن الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. بقي أن من الأدب مع الله تبارك وتعالى أن لا يضاف إليه الشر، ولذا قال الجن: وأنا لا ندري، لما ذكروا السماء وأنها ملئت حرسا قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا: فهذا من حسن أدب الجن، أنهم لما ذكروا الشر لم ينسبوه إلى الله، وإن كان الله خالق كل شيء، وإنما قالوا: أشر أريد بمن في الأرض. فلما ذكروا الخير نسبوه إلى الله، فقالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. ومثله أيضا في قصة الخضر، لما جرى بينه وبين موسى ما جرى وجعل يفسر له، فنسب إلى نفسه عيب السفينة، قال: فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. لكن لما ذكر بناء الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لأنه حتى عيبه للسفينة وبناؤه للجدار وغيره كله بقضاء الله وقدره، والله خالق كل شيء، لكن هو الأدب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصلاة المعروف: والشر ليس إليك. والمعنى: والشر المحض ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى خلق، لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى خلق شر محض. ما هو المحض؟ الشر المحض هو الذي لا خير فيه أبدا. تأملوا مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن تجد شرا محضا ليس فيه خير إطلاقا. حتى إبليس مادة الشر ومادة الشرك ومادة فساد هذا العالم وأستاذ كل مشرك بالله تبارك وتعالى، حتى إبليس نفسه جعله الله سببا للخير. فلولا إبليس ما حبيب الله بالسراء والضراء، ولما قام سوق الجهاد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولما انكسر المنكسرون من العصاة بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن لو تأملت أن إبليس لما أغوى بعض الناس كان سببا للخير عند بعضهم، حينما يتوبون إلى الله يقعون في المعاصي، يتوبون إلى الله، يجاهدون في سبيل الله، يقدمون أنفسهم في سبيل آخره، فتجد أن ظهور كثير من أسماء الله تبارك وتعالى إنما كانت بسبب ذلك. إذن لم يخلق الله تبارك وتعالى شرا محضا. لو جاء قائل يقول الحية مثلا، الحية شر، ما يمكن نقول من قال هذا؟ من قال هذا؟ لو لم يكن في الحية إلا أنها قد تلدغ مؤمنا فيكون شهيدا، واللدغ شهيد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تكون سببا بشهادة. فإذا انتقلنا وقلنا أنه قد يكون فيها أنها تأكل بعض الحشرات الضارة، أو يكون فيها نوع من النافع أو غير ذلك، فهذا باب واسع. إذا لم يخلق الله تبارك وتعالى شر محضا، ولا يضاف الشر إلى الله، لا يضاف الشر إلى الله. ولذا كان من الواجب على كل مؤمن أن يتأدب مع الله تبارك وتعالى، فهو وإن كان يعتقد أن الله خالق كل شيء إلا أنه لا ينسب إليه الشر مباشرة، فلا يقول له يا خالق القردة أو يا خالق الخنازير أو نحو ذلك من العبارات، وإن كان الله خالق كل شيء، بل يتأدب مع ربه تبارك وتعالى. نعم. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد بجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاء وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم. وهذا تابع لما سبق، فالمذهب أهل السنة والجماعة أن إرادة الله تبارك وتعالى شاملة لكل شيء، فكما أنه خالق لكل شيء فإرادته شاملة لكل شيء خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون إرادة الله القدرية الكونية خاصة بالطاعات، أما المعاصي فلا يريدها الله، وهذا بناء على غلطهم في عدم التفريق بين الإرادة والمحبة. فالإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى نوعان، إرادة شرعية دينية وإرادة قدرية كونية. الإرادة الدينية هذه خاصة بما يحبه الله من الطاعات والأخلاق الفاضلة والعبادات التي أمر بها، ومعنى هذا أن الكفر والمعاصي لا يريده الله شرعا، هذه هي الإرادة الشرعية الدينية، مثل قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الإرادة إرادة دينية، أراد هذا ولم يريد هذا. فالله يريد من المؤمنين الطاعات والإيمان والصلاة والزكاة، ولا يريد منهم الكفر والمعاصي والفسوق والعصيان، هذه الإرادة الدينية. الثانية الإرادة الكونية، هذه الإرادة الكونية شاملة، شاملة لكل شيء، مثل قول الله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله في هذه الإرادة الكونية هو المريد للخير، وهو المريد لما يضاد هذا الخير، ولو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة. المعتزلة خالف في هذا الأصل، فجعل الإرادة نوع واحد، فقالوا الإرادة إما أن تكون موافقة لما يحبه الله أو لا، فإذا كانت موافقة لما يحبه الله فهذه الإرادة التي نثبتها، وإذا كانت غير موافقة لما يحبه الله فهذه لا يريدها الله. فلما لم يقسموا الإرادة إلى قسمين وقعوا في هذا الخطأ. أما أهل السنة والجماعة فإنهم استقصوا النصوص الواردة في ذلك، فقسموا هذه الإرادة إلى قسمين، فقالوا لله إرادة شرعية دينية موافقة للأمر والنهي، فهذه خاصة بالطاعات دون المعاصي. وقالوا الإرادة الأخرى هي المرادفة للمشيئة، وهي الإرادة الكونية الشاملة لكل شيء. وبهذا التقسيم يزول الإشكال. ومعنى هذا أن كل ما وقع من إيمان المؤمنين وكفر الكافرين ومعصية العاصين وطاعة المطيعين، فكل ذلك عند أهل السنة والجماعة بقضاء الله وقدره. ولو شاء الله ما وقع هذا، لو شاء الله لما وقع الكفر ولما وجد. إذن لله تبارك وتعالى حكمة قد نعلم شيئا منها وقد لا نعلمها في إيجاد الخير والشر وابتلاء الناس بذلك. أما القدر والقضاء فهو شامل لكل شيء. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. وهذا أيضا بيان الحكم على معين بجنة أو بنار. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الشيء الذي يموت عليه العباد في العواقب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يدرون ما يختم للإنسان، لكن ينظرون في أحوال الناس العامة، من كان على الخير والهدى فهو إن شاء الله يكون قد مات على الخير والهدى، لكن هل فعلا 100% مات على ذلك؟ لا. ومثله أهل الفجور وغيرهم، قد يكون مات على الهدى، قد يكون تاب إلى الله تعالى في أخريات أيام، لكن مع ذلك يحكمون عليه ظاهرا بما يرون من حاله، بما يرون من حاله. أهل السنة والجماعة يقولون نحن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من دل الدليل الصحيح على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، أما ما عدا ذلك فنحن نحكم حكما دنيويا، فمن مات من المسلمين نحكم عليه بحكم الإسلام، ومن مات من الكفار نحكم عليه في الدنيا بحكم الكفار. لكن قد يكون واحد من هؤلاء المسلمين منافقا زنديقا كافرا، ولا ينفعه كوننا حكمنا عليه بحكم الإسلام وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين. كذلك أيضا لا يضر الكافر لو كتم إسلامه واضطر إلى أن يقيم بين الكفار ومات ودفنوه في مقابرهم وهو على الإيمان، لا يضره ذلك. المهم نحن لا نشهد شهادة قاطعة إلا بالدليل الصحيح الوارد بالشهادة لهذا بأنه من أهل الجنة أو لهذا بأنه من أهل النار. حتى نحن في إيماننا إذا سئلنا نقول إنا مؤمنون إن شاء الله، لأننا لا نقطع ولا نجزم. نحن لا نزكي أنفسنا أولا أننا قلنا بجميع شرائط الإيمان واستكملناها، كذلك أيضا لا ندري ماذا يختم لنا، لكن نحن نقول مؤمنون إن شاء الله، أي نرجو إن شاء الله أن الله يختم لنا بخاتمة الإيمان. نعم. ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. وهذا واضح، فإن أهل السنة والجماعة يقطعون بأن من مات على الإسلام فإن مآله إلى الجنة، ومن مات على الكفر فإنه مخلد في النار. حتى لو استحق الوعيد من عصاة الموحدين فإنه يعذب ثم يكون مآله الجنة، وهذا قد سبق بيانه في الكلام على مسائل الإيمان. نعم. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة، قال أنس بن مالك ولقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة. طيب، وهذا أيضا سبق بيانه أننا نشهد لمن شهد له الرسول بالجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة نشهد ونقول نعم هؤلاء العشرة نحن نقطع ونشهد ونعلم ونوقن أنه في الجنة، وكذا أيضا من شهد له الرسول من غير هؤلاء العشرة مثل عكاشة ومثل الحسن والحسين وغيرهم وغيرهم مثل خديجة رضي الله عنها وغيرهم ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. إنما خص هؤلاء العشرة لأنهم وردوا في حديث واحد في روايات متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر العشرة، فاشتهروا عند أهل السنة والجماعة بالعشرة المبشرين بالجنة، لكن لا يعني قصر البشارة بالجنة عليهم، وإنما هناك صحابة آخرون أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة ونحن نشهد لهم بذلك. وبالضد من ذلك من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، أو من جاء القرآن بأنه من أهل النار مثل أبي لهب ومثل زوجه وغيرهم ممن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فإننا نشهد بذلك لأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الغيوب. فإذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فنحن نصدق به ونؤمن. نعم. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعدي 30 سنة، ثم قال أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العظيم على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة على الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنهم الخلفاء الراشدون المذكورون في حديث سفينة وهو حديث صحيح، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة 30 سنة ثم يكون ملكا عظوما. 30 سنة إذا تأملتها هي خلافة الخلفاء الأربعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في 11، أليس كذلك؟ في 11، وعام الجماعة لما تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهم جميعا كان عام كم؟ كان عام 40، كان عام 40 المسمى بعام الجماعة، فيكون من 11 إلى 40 30 سنة. فتبين أن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنه وأرضاه كلها خلافة راشدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق الفضل لذلك. بعض السلف قد يختلفون في المفاضلة بين علي وعثمان، بين علي وعثمان، لكن لا يختلف أحد من الأئمة في أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، والصحيح أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أفضل من علي ومقدم علي على علي رضي الله عنهم جميعا، لكن بعضهم قدم عليا على عثمان. ومن تأمل قصة الشورى بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومداولات الصحابة ومداولات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فإنه بعد أن استشار الناس وجد أن أغلب الناس يقدمون عثمان على علي، ولذا قال لعلي فجرية البيعة، قال يا علي إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فأمر عثمان أن يمد يده فبايعه وبايعه علي وبايعه بقية الصحابة. لذا قال العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي، وهذا هو القول الصحيح. نعم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانته والله، وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيل له مهن يا أبا هريرة ما تقول، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. طيب، وهذه خلافة أبي بكر وتقديمه رضي الله عنه وأرضاه بإجماع أهل السنة والجماعة، واختيارهم له في دار السقيفة واحتجاج الصحابة بأن الرسول اختاره للصلاة، فإذا اختاره للصلاة فهو دليل على أحقيته بالخلافة والخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم، هو احتجاج صحيح. وقول عمر أو غيره رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفعل مرضاك لدنيانا، هذه رواية مشهورة ذكرها المؤرخون، وممن رواها ابن سعد في طبقاته، وكذلك أيضا السيوطي في تاريخ الخلفاء، لكن المهم من يسوق الإسناد كابن سعد في طبقاته. واختيار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لأنه أفضل الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه دائما، ولذا وردت أدلة كثيرة تدل على أفضليته على بقية الصحابة. بقي أن بعض العلماء يرى أن الرسول نص على خلافة أبي بكر من بعده، ويحتجون بمثل هذه الأدلة التي ذكرناها، مثل قوله للمرأة لما قالت إن لم أجدك يا رسول الله، لما قال تأتيني في العام القادم قالت إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر، ومثل قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقصة القليب لما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وأدنى رجليه منه، ثم جاء أبو بكر ثم جعله عن يمينه ثم جاء عمر ثم عثمان إلى آخره، أدلة متعددة. لكن هذه الأدلة كلها تدل على الإشارة الخفية للصحابة بأن يختاروا أبا بكر، لكن لا تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر. وأكبر دليل على أن الرسول لم ينص على أبي بكر رضي الله عنه أن الصحابة اختلفوا في دار السقيفة، فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر وعلم ذلك الصحابة لما ترددوا في اختيار أبي بكر، فإنهم كانوا وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى وعند أوامر الرسول. لكن لما اختلفوا في السقيفة دل على أن الأمر ليس مقطوعا به وإنما هي إيماءات. قال العلماء: وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكتب للمسلمين كتابا قبل موته، لكن جرى في وقت عزمه على الكتاب ما جرى فلم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال العلماء: وإنما لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن المؤمنين لن يختاروا إلا أبا بكر، وهذا هو الذي حدث ووقع. نعم. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافة. طبعا بالنسبة للعبارة السابقة تقفون عندها، وهي قصة أبي هريرة أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر مستخلف لما عبد الله. طبعا بسبب ما حدث من الرد فإن الله نصر به هذا الدين في موقفه العظيم ذاك. ولما قيل له: يا أبا هريرة ما تقول، يعني كيف تقول لما عبد الله؟ قال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعبارة لم تتضح في المخطوطة، ولعل الله يسر نسخة تكون نظيفة لتصحيح مثل هذه العبارات التي قد نمر بها ولا نصححها. في بعضها أنه قال: إن الله أقام به الحجة وأوضح به المحجة، أي أنه قام بحجة واضحة وافقه عليها بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في قتال المرتدين، هل يقاتلونهم جميعا أو يفرقون بين أتباع المتنبئين وبين مانع الزكاة. فأصر أبو بكر على قتالهم جميعا وشرح الله صدور الصحابة، ولم يمض شهور إلا وقد عادت جزيرة العرب إلى دين الله، بل وانتقلت الفتوحات إلى الشام والعراق، مع أن خلافته رضي الله عنه وأرضاه كانت سنتين وشهور قليلة. فهو ممن أقام الله به عمود الإسلام بعد أن كاد ينقض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أيضا أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الخلفاء الثلاثة من بعده: عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو أفضلهم، وخلافته باستخلاف من أبي بكر وبإجماع المسلمين، وكذا عثمان باختيار أهل الشورى له، وكذا علي رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك باختيار أهل الحل والعقد له. فهؤلاء الخلفاء الأربعة نؤمن ونقر بخلافتهم ونصدق بها، خلافا لكل صاحب بدعة ابتدع في ذلك ولم يعترف بخلافة بعض هؤلاء، كالروافض الذين لا يعترفون بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان، وكالنواصب من الخوارج وغيرهم الذين كفروا علي رضي الله عنه وأرضاه ولا يعترفون بخلافته، بل ولا يعترفون بأواخر خلافة عثمان. فهؤلاء ضلال وأولئك ضلال، وأهل السنة والجماعة سائرون على منهج واضح مستقيم، لأن الأدلة دلت عليه، ولأن إجماع الأمة الإسلامية قد أجمعت عليه، والحمد لله رب العالمين. نعم. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر بهم الدين وقهر وقصر بمكانهم الملحدين، وقوي بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم وقوى بمكانهم الإسلام. إذا قهر وقصر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام. نعم. ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم وراعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله. هذه الروايات فيها كلام، لكن النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأهل السنة والجماعة يعرفون مكانة هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة وغيرهم من بقية الصحابة، ويتولونهم ويترضون عنهم ويحبونهم، ويدخل في ذلك جميع الصحابة، وفيهم آل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فأهل السنة والجماعة يحبون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم، وعلى رأسهم هؤلاء الخلفاء الأربعة، ويتبرؤون من أهل البدع والضلالة الذين يسبونهم كالروافض والخوارج. فإن هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء الأئمة، يتبرؤون من أبي بكر وعمر كما فعلت الروافض، أو يتبرؤون من عثمان وعلي كما فعلت الخوارج. وأهل السنة والجماعة يترضون عنهم جميعا لأن الله أنار بهم الهدى وشهد لهم تبارك وتعالى ولغيرهم من الصحابة بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وهذه صفاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان في قلبه زيغ ونفاق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم بر كان أو فاجر. برا كان أو فاجر. برا كان أو فاجر. فاجرا نعم. أو فاجرا. ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. نعم. جورة فجرة. جورة جورة يعني من أهل الجور. جورة. جورة جورة. جورة. نعم. فجرة. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ويرون قتال الفئة الباقية. طيب قبل القتال الفئة الباقية، هذا منهاج أهل السنة والجماعة حول البيعة والإمام. فأهل السنة والجماعة يرون أولا الصلاة خلف كل إمام، إمام مسلم ولو كان فاجرا، وخاصة في الجمعة والعيدين، لأن بعض الناس قد لا يصلي العيدين كما كان قديما مع الخلفاء إذا كان قد اشتهر عنهم جور أو فسق أو نحو ذلك. أهل السنة والجماعة يرون أنه يصلى خلف الإمام ولو كان جائرا ولو كان فاسق، لأن الإمام إذا صحت صلاته فصلاة من خلفه صحيحة. كذلك أيضا يرى أهل الحديث أنه يجاهد الكفار مع هؤلاء الأئمة ولو كانوا جائرين فسقا. فإذا كان الإمام جائرا فاسقا لكنه يقيم شرع الله ويقيم الجهاد في سبيل الله فإن المسلمين يجاهدون معه، وهذا ظاهر جدا، لأنه لو ترك المجاهدة وتركت المجاهدة معهم لحصل فساد. ولذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه لا بد للأمة من خلافة برة أو فاجرة. قالوا له يا أمير المؤمنين قد عرفنا البرة فما الفاجرة؟ قال نعم، الفاجرة تحفظ البيضة وتقيم الجهاد، تحفظ بلاد المسلمين وتقيم الجهاد في سبيل الله. فالأمة محتاجة إليها ولو كانت فاجرة، ولو كانت فاسقة. ولذا فإنهم يدعون لهؤلاء أئمة الجور، يدعون لهم بالصلاح والتقوى، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يرون أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بالسيف ولو ظلموا وجاروا، لورود الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بعدم المقاتلة ولو ظلموا ولو جاروا، ولو ضربك وأخذ، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، فلا تخرج عليه بالسيف. هذا هو منهاج أهل السنة والجماعة، وهو منهاج واضح مستقيم. لأنه لو فتح الباب، لو فتح الباب وقيل كل إمام جائر يجوز الخروج عليه بالسيف لوقعت فتنة. أي واحد منا يظلم في قضية قد يقول خلاص أنا أصبت بالجور فيحمل السيف. بل لو وقع الجور حقا فإن صلاح الأمة يكون بعدم الخروج عليهم بالقتال، لأنه إذا وقع الخروج وقعت الفتنة، وقعت الفتنة. وهذه الفتنة التي يراد، التي تقع، إنما قصد بها علاج لمشكلة قد تكون أخف منها. قد يكون هناك جور عند السلطان أو عند بعض أعوانه، فإذا خرج الخارجون عليه بالسيف صار فتنة شملت الأمة كلها، وصار جور عام وفتنة مضلة ومقاتلة. لأن هؤلاء السلاطين لا يرضون بأن يتخلوا، لا يرضون بأن يتخلوا عن الحكم بسهولة، ولهم أعوان، فتقع الفتنة ويقع القتال. وهذا الذي جرى في التاريخ الإسلام. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا قويا، حينما قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. نعم، أثرة مثل ما هو واضح في زمن الخلفاء فيما بعد وإلى الآن، أثرة، أثرة في الأموال واحتفاظ بها سدد. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ندركنا ذلك؟ قال سلوا الله الذي لكم، سلوا الله الذي لكم، بمعنى أنكم لا تخرجوا. قالوا أفلا نواذبهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية أخرى قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا وجد الكفر البواح أو لم يقيموا الصلاة. فإذا وجد الكفر البواح أو لم يقيموا الصلاة، حينئذ وجب على الأمة أن تجاهدهم إذا استطاعت. نعم. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. نعم، وهذا إذا بغت فئة على الإمام العدل وخرجت عليه بتأويل معين أو بغير تأويل أو نحو ذلك، ما دام إماما عدلا، فإن أهل السنة والجماعة وأهل الحديث يرون مقاتلة هذه الفئة الباغية، وقتالهم ليس كقتال المرتدين، وإنما هم يقاتلون حتى يرتدعوا، ولذلك لا يجهز على جريحهم ولا تسبى ضرارهم ولا أموالهم. نعم. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة من ذكر، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. نعم، وهذا أيضا مذهب السنة والجماعة في هذا. فإن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قتال وفتنة في أواخر زمن عثمان ثم في زمن علي رضي الله عنهم جميعا، منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم وعدم الخوض في ذلك، والإيمان بأن هؤلاء الصحابة فضلاء لهم حسنات، وأنهم فيما جرى بينهم مجتهدون، أنهم مجتهدون، وكل منهم إما أنه له أجر لمن أصاب منهم أو له أجر واحد. أما الطعن عليهم والكلام فيهم فلا يجوز. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا تطرقوا لهذه المسألة: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فينبغي أن نطهر منها ألسنتنا فلا نذكرهم إلا بخير ونترضى عنهم جميعا. ولا يجوز لنا أن نخوض كما خاض المؤرخون بذكر الروايات التاريخية وتفاصيلها وما جرى بينهم من كلام وغالبها روايات مكذوبة. لا، المؤمن هو الذي يترضى عن هؤلاء جميعا ولا يسبهم، وكذلك أيضا يترضى عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم فيهن. وهذا فيه إشارة إلى الروافض الذين يسبون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كسبهم لعائشة لأنها خرجت مع أهل الجمل رضي الله عنها وأرضاها. فهؤلاء كلهم عن الروافض ظالون مضلون، نسأل الله السلام والعافية. أهل السنة والجماعة يترضون عن جميع صحابة رسول الله ويعرفون لأزواجه أمهات المؤمنين حقهن وفضلهن ويدعون لهن. نعم. ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيجيبها له بمنه وفضله. إذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم صحح العبارة. إذ عمل الخير الذي عمل لم يتيسر له، حتى تستقيم العبارة. إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه. نعم. فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهدى له أبدا بجهده. بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها. نعم. وهذا أيضا مما يعتقده أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار، أن الجنة لا تجب لأحد بمجرد عمله، وإنما يستحق الجنة بفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي تفضل عليه أولا بأن هداه ويسر له طرق الخير ووفقه إلى أن يعمل الصالحات، فهو المتفضل عليه أولا وآخرا. ولو لم ييسر الله له ذلك لما استطاع، ولو لم يهده تبارك وتعالى لما اهتدى، فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل أولا وآخرا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل والنعمة والمنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة فضل من الله، وإلا فلو أن الإنسان حوسب على عمله بما أنعم الله عليه في الدنيا لما استحق دخول الجنة، كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجل أجل نعم. أجل، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى المسمى له، قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ظاهر جدا، أن لكل مخلوق أجل لا يتعداه ولا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه، إذا جاء أجله سواء كان على فراشه أو قتل أو في الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ولذا يقول أهل السنة والجماعة: إن الإنسان مات أو قتل انقضى أجله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن المقتول لو لم يقتل لما انقضى أجله. المعتزلة يقولون المقتول لو لم يقتل لما انقضى أجله، نحن نقول كما قال الله تعالى في أولئك الذين فروا من القتل وتركوا الجهاد في سبيل الله وقالوا عن أصحابهم الذين قتلوا لو قعدوا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله تبارك وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أن هؤلاء الذين ماتوا في المعركة قد قضى الله وقدر أن يموتوا في هذا المكان، فلو أن هؤلاء بقوا في بيوتهم لبرزوا إلى أن يأتوا لهذا المكان ليموتوا ويقتلوا فيه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجل، وهذا أمر بدهي مقطوع به والحمد لله. نعم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كسابق. نعم. ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين أو يعتقدون، ظاهر مساق العبارات، ويعتقدون يعني يعتقد أهل السنة والحديث. نعم. ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: استزل يعني أوقعه في المزلة. نعم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني الخيل والراجلة تعرفون في لغة العرب، الخيل يقول جاء الجيش خيلهم وراجلتهم، الخيل من هم؟ الراكبين، والراجلة الذين يشاركون. فقوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي أجلب عليهم بجيشك الذي فيه الخيل المركوبة والراجلة الذين لا يركبون، يعني أجلب عليهم بما استطعت، فإنك لن تستطيع شيئا إلا بإذن الله والله يعصم عباده المؤمنين. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. نعم، وهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أهل الحديث، ويعتقدون أن الله خلق الشياطين، وأن مما ابتلى المؤمنين من الإنس به وسوسة الشياطين لهم، وأنهم يوسوسون لهم كما وسوس الشيطان لأبينا آدم فأزله عن الجنة وأخرجه منها، كذلك يوسوسون لبني آدم، لأن الله سلطه عليهم حينما طلب ذلك من ربه، فقال قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فأنظره الله تبارك وتعالى، فأقسم بعزة الله أنه لو غينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، فسلطه الله تبارك وتعالى على عباد الله. لكن هذا الشيطان مهما تسلط لن يستطيع أمرا إلا بإذن الله، ولذا قال الله تبارك وتعالى: استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ادخل معهم في أمورهم كلها، كما هو الحال حينما ترى بعض الناس